وطال به العمر وكان عمره في جهادا في سبيل الله، ومع هذا ما زال يبحث عن عمل يدخله الجنة. وهذا يبين لك أن الإنسان لا يتعاظم بعمله الخير أو بأعمال البر التي يعملها، لا يتعاظم في نفسه ولا يظن في نفسه أنه أدرك المنزلة، بل يخشى على نفسه ألا تقبل هذه الأعمال. ولذا ابن عمر قال: لو أعلم أن الله قبل مني ركعة. فهذا يعني ترجمة هذا الصحابي فيها تربية، ألا وهي أن الإنسان لا يتعاظم في نفسه ولا يغتر بالأعمال التي يقدمها في سبيل الله، بل يعمل ويعتقد في نفسه أنه مقصر. هذا الصحابي جاء في رواية مسلم أنه قال: يا نبي الله، علمني شيئا أنفع به. قال يعني له النبي صلى الله عليه وسلم: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي رواية أخرى أيضا لمسلم: إني لا أدري، لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، فوزودني شيئا ينفعني الله ينفعني الله به. فهذا الصحابي رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة. انظروا، عمل يكون سبب لدخول الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. هذا الأمر الذي نستهين به أو يستهين به بعض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب لدخول الجنة: أمط الأذى عن طريق الناس. وإماطة الأذى عن طريق الناس إماطة حسية وإماطة معنوية. الإماطة الحسية إن ما جاء في طريقهم من أذى تزيله، ما جاء في طريقهم من أذى تزيله، كأن يكون أحجار، أشجار، طريق غير سالكة يتعثر فيها الناس، مكان يريد أن يعني ضيق يوسعه لهم، قمامة في الطريق يزيلها من أمامهم، كل ما فيه أذى. فهذا يجرنا إلى، إذا كان هذا في من يفعل هذا ولا يؤذي أحدا، يعني يزيل هذه الأشياء من أمام المسلمين لكي لا يؤذوا في طريقهم، سواء إيذاء للسيارات، بعض الناس ما يهمه عمل المطبات هذه والأشياء التي آذت السيارات من غير سبب ولا رجوع إلى ولاة الأمر بذلك، وهذا في أذى. وكم من إنسان جاء غافل لا ينتبه فوقع في هذا، فأعطب سيارته، وكان عليك من الوزر ما حدث لهذا. فهذا الذي يتقرب إلى الله عز وجل بإزالة وإماطة الأذى عن طريق المسلمين. لكن هذا المؤمن إذا أراد أن ينال هذا الأجر لابد أن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لا يكون مثلا يريد أن يميط الأذى من أجل أنه يؤذيه هو فقط، أو لكي يقال أن فلان يفعل ويفعل، لا، يميط الأذى مستحضراً في قلبه نفع المسلمين وإزالة الأذى عنه. كل ما في أذى عن المسلمين يزال في طريقهم، حتى أن ذكر أو رأيته بعيني أن أحد الناس من ورعه وحرصه على الخير أن بيته يعني فيه شارع والمسجد خلفه، فالناس يحتاجون إلى أن يذهبوا مسافة بعيدة لكي يعني يرجعوا من نهاية الشارع ويعودوا إلى المسجد، فاقتطع جزءاً من بيته وجعله ممراً للناس إلى المسجد. هذا فضل عظيم يؤتيه الله من يشاء. فالإنسان لا يؤذي المسلمين، لا يؤذيهم إذا كان أمط الأذى عن طريق الناس، وهذه الإماطة كانت سبباً في دخول الجنة إذا كان محتسباً ذلك لله سبحانه وتعالى. هذا في وأمثلة عليه كثيرة، يعني بعض الناس يضع الزبالة بجانب بيت جاره ولا يهتم، أو يضع الأوساخ ولا يهتم، بعض الناس يلقي الأوساخ في الطريق ولا يهتم، هذا كله من أذى المسلمين. فأذى المسلمين كبيرة من الكبائر، أن يكون الإنسان يعني معتاداً لإذاء المسلمين. وإماطة الأذى معنوية، إماطة الأذى قلنا إزالة ما في طريق المسلمين من عوائق وأضرار، أما معنوياً كذلك إزالة ما في طريق المسلمين في دينهم من بدع وضلالات وانحراف. واضح؟ كأن تبين لهم السنة وتحذرهم من البدع ومن الانحرافات والضلالات، هذه تعترضهم في طريقهم في سيرهم إلى الله، وأنت تنظف لهم هذا الطريق ببيان السنة والتحذير من البدعة والضلال والانحراف. إذن هذا يعد أيضاً إماطة الأذى عن الناس. ولذا جاء في حديث آخر، هذا الحديث فيه ما جاء في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، يعني كونوا صادقين، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وكفوا أيديكم أي عن أذى الناس، أي عن أذى الناس. فهذا الحديث فيه عمل فيما يظهر لبعض الناس أنه عمل صغير، لكنه لمن استمر عليه وداوم عليه محتسبا ذلك لله سبحانه وتعالى نال هذه الدرجة العظيمة التي جاءت في الحديث، وهو دخوله الجنة، وهو دخوله الجنة. ولذا أبو برزة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي طال عمره وأفناه في سبيل الله مجاهدا، ما زال يستزيد من الخير، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخل الجنة، رغم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا برزة جاهد في سبيل الله وحضر فتوحات كثيرة جدا، لكن لم يقل له اكتفي بما مضى، قال له أمط الأذى عن طريق الناس. إذن أذى الناس عظيمة من العظائم، فلا يحرص الإنسان بل يبتعد كل البعد عن أذى المسلمين بأي شكل من الأشكال، ولا يخلط بين إيصال الأذى إليهم والتحذير من البدع التي يفعلها بعضهم، لأن التحذير من البدع والمنكرات التي يفعلها بعضهم رحمة بهم لكي لا يستطيلوا في هذا الأمر، ولكي لا يكثر أتباعهم، فهذه رحمة، ولعلهم يهتدون، ولعلهم يهتدون. الحديث الذي بعده قرأنا هنا. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. انظروا إلى كلمة مر رجل مسلم بشوك في الطريق، لأن أعمال الكافر لا تنفعه، أعمال الخير لا تنفعه في الآخرة، يعجل له في الدنيا لكن لا تنفعه مع كفره أعمال البر التي يعملها في حياته، إنما قد تنفعه في حياته. فهنا قيد: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. انظروا، غفر له أي يدخل الجنة من غفر له، فكان شوك في الطريق فأزاله. قال لكي لا، انظروا، كانت نيته لله عز وجل، والدليل قوله: لا يضر رجلا مسلما، أي ليس لنفسي أو ليقال فلان أو لحاجة عندي، إنما لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل أماط هذا الشوك، وكانت نيته لكي لا يضر مسلما، لكي لا يضر مسلما، فغفر له بهذا العمل. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، إن الجبال من الحصى. فالإنسان هذا عمل إماطة، كما جاء في المرأة البغي التي مرت بكلب يلهث فخلعت حذاءها ونزلت إلى البئر واغترفت له بالماء، فشرب الكلب الذي كاد أن يموت من العطش، فغفر الله له. هذا عمل، لكن لا تدري أي عمل يعني يرفعك الله به، فلا تحقرن من المعروف شيئا. جاء في رواية مسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، كانت تؤذي الناس. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى بشاعة الأذى، بشاعة أذى الناس، دليل على أن من يحافظ على عدم إذاهم هذا مكانه. مفهوم المخالفة أن من يؤذيهم أمره عند الله عظيم وحسابه عسير. إذا كان هذا الأمر سبب لدخول الجنة ومغفرة الذنوب، ومغفرة الذنوب. فهذا الرجل العجيب أن البخاري جاء بهذا الحديث في صحيحه، جاء في وبوب له باب فضل التهجير إلى الظهر. إيش المناسبة؟ يعني هذا أزال الشوك أو أماط الشوك من الطريق، والبخاري جعله في صحيحه تحت باب فضل التهجير إلى الظهر، إلى صلاة الظهر. بعض أهل العلم قال لعله يريد بذلك أن المبكر إلى الصلاة قد يجد أشياء قبل مجيء الناس، قد يجد أشياء في الطريق فيزيلها قبل مجيئه. واضح؟ يعني هذا التهجير يهجر بمعنى يأتي مبكرا إلى الصلاة، فسيسلك طريقا قد يجد فيها أشياء فيزيلها قبل مجيء الناس، فيكون أماط الأذى عن الطريق، أماط الأذى عن الناس. حديث الذي بعد هذا: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. يعني لم يعرض عليه أفراد العمل، إنما الأعمال كلها، فوجدت في محاسن أعمالها، يعني أحسن ما في أعمالها أو من محاسن أعمالها، أن الأذى يماط عن الطريق. هذا من محاسن أعمال هذه الأمة، من محاسن أعمال هذه الأمة. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، النخاعة في المسجد لا تدفن. يعني النخاعة يعني البزاق، يخرج من أصل الفم، يعني من أصل الحلق في المسجد. هذا جاء في حديث في الصحيحين أن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. فهذا الحديث أن من محاسن هذه الأمة هي إماطة الأذى عن الطريق، ومن مساوئها أو من سيئات التي عرضت عليه الذي أذى، لكن جاء التعيين به وهو النخاعة في المسجد لا تدفن، يعني يبزق في المسجد ولا يدفنها كما كانت المساجد طين. فهذا فيه أمور: لا تدفن بمعنى ليس المقصود الذي بزق فقط، الذي رآها ولم يدفنها، لأن هذا فيه وجوب الأمر وجوب النهي عن المنكر، وجوب النهي عن المنكر. فما بالك بحال من بزق؟ واضح؟ إذا كان لا تدفن المقصود بها كل من رآها، إذن كيف يكون حال من بزق؟ هذا أشد إذاء وأشد إثما، وأشد إثما. كل هذا إيش المراد منه؟ المراد منه عدم إذاء المسلمين، عدم إذاء المسلمين، نخامة، شوك، أي عوائق في الطريق، فهذا المراد به عدم إذاء المسلمين. فلذلك هذا يعتبر من الأمور التي حسنها عدم الأذى، جاء في المحاسن، والأذى جاء في المساوي، وجاء يعني بأقلها النخامة، ما بالك بمن يعتدي على المسلمين ويشوههم ويفتري عليهم ويظلمهم، هذا أشد هذا أشد. وهذا الباب وهو باب إماطة الأذى عن الطريق، الحديث الأول الذي ذكرناه ذكره أيضا الإمام مسلم في كتاب البر والصلة، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة، وكذلك في الأدب المفرد. والحديث الثاني أيضا أخرجه البخاري في كتاب الأذان فضل التهجير إلى الظهر، ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد وفي تعليقه على الترغيب. كذلك الحديث الأخير هذا أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وكذلك صححه الألباني في كتابه الأدب المفرد. الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المعروف. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الحمداني عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. باب قول المعروف. والقاعدة عندنا في الحديث الذي سبق: كل معروف صدقة. والقول أو هذا الباب يندرج تحت القاعدة التي ذكرناها، لأن القول معروف والفعل الذي هو بر وطاعة معروف، يعني هذا العنوان فرع من القاعدة وهي كل معروف صدقة. هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. مع أن الباب باب قول المعروف والحديث كل معروف صدقة، ومضى شرح هذا الحديث، لكن إيش المناسبة بين الحديث وبين الباب؟ أن قول المعروف من هذا الصنيع أو من المعروف الذي يندرج تحت كل معروف صدقة، يعني يندرج تحته، ولذلك جاء بجزء من هذه القاعدة قول المعروف، ثم جاء بالحديث الذي يعم كل معروف، يعم كل معروف. ثم ذكر الحديث الذي بعده حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما تزوجها النبي، أول نساء صلى الله عليه وسلم، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. هذا من باب البر والصلة للأب وللأم وللزوجة، أن تصل أصدقاؤهم بعد وفاتهم، أصدقاؤهم بعد وفاتهم، وهذا لحبه لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان صلى الله عليه وسلم يصل صويحبات خديجة رضي الله عنها زوجته صلى الله عليه وسلم، كان يصلها ويوصي خيرا بهن، ويوصي خيرا بهن، يعني لأنهن كن أصحاب خديجة زوجه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اذهبوا به إلى فلانة، يعني إذا جاء شيء جاء طعام، جاءت هدية، جاء شيء فيه نفع، يقول اذهبوا به إلى فلانة. لما؟ لأنها كانت صاحبة خديجة رضي الله عنها زوج أبو، فمن محبته لها ومن مواصلة المعروف لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أصحابها أو صحباتها. فإنها كانت صديقة، اذهب به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، يعني الصديقة وكل من يحب خديجة كان يواصله ويبعث إليه بالأشياء مواصلة لخديجة بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يفهم منه وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، وفيه أيضا فضل خديجة رضي الله عنها، فضلها أن جعل فيها هذا الأمر مواصلة صديقاتها ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. إيش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أننا علينا أن نربي أبناءنا على صلة أرحامنا، ونحرص ألا نربيهم على مقاطعة الأرحام وأصحاب الآباء والأمهات وأصدقاء، بل نعودهم على المواصلة، اذهب يا فلان بهذا إلى فلان وأعطه فإنه كان صديق أبي، اذهب إلى فلانة فإنها كانت صديقة أمي، كانت كذا، اذهب إلى أعمامك، إلى أخوالك، لأن أعمامك من جهة الأب والأخوال من جهة الأم، فمواصلتهم هذا فيه بر للأب وللوالدين بعد الوفاة. أما ما نراه للأسف من مقاطعة وتربية الأولاد على المقاطعة بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين البنت وأمها، هذا أمر خطير جداً، وتجده يربي الأبناء على ذلك، حتى أنه يسألني بعض الناس ويقول لي إن أمي قالت لي إذا ذهبت إلى أعمامك فإني أغضب عليك، أو أبي يقول لي إذا ذهبت إلى أخوالك فإني أغضب عليك. هذا لا يطاع في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل أصدقاء أو صديقات خديجة رضي الله عنه من باب الوفاء لها. إذن الذي نفهمه من هذا أننا نواصل كل ما لنا به قرابة أو صداقة لقرابتنا من أب وأم وزوج وما إلى ذلك. وهذا الحديث فيه مقال، يعني فيه مبارك بن فضالة، لكن حسنه الإمام الألباني. والحديث جاء يعني عن عائشة في الصحيحين، يعني مما يجعل هذا الحديث حسن، وكذلك صححه الألباني في الصحيحة. الحديث الأخير وبه نختم، هو عن أبي مالك الربعي عن حذيفة. هذا الحديث جاء سبق، وأن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، قال نبيكم كل معروف صدقة. هذا الحديث جاء عن طريق عبد الله بن يزيد الخطمي الذي مر بنا في هذا الباب، لكن هنا جاء عن حذيفة فكرره الحافظ أو البخاري، الإمام البخاري كرره هنا مع أنه بنفس اللفظة التي في الحديث الأول من هذا الباب. قالوا للتأكيد، لأن حذيفة هنا قال قال نبيكم، وكأن الأمر لأهميته، وكأن الأمر لأهميته مذكرا لهم أن ما أقوله هو قول نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال نبيكم، وعندما يقال قال نبيكم إذن الذي قال والذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بطاعته. ماذا قال؟ كل معروف صدق. هذا التكرار يدل على أهمية هذا الأمر، على أهمية هذا الأمر. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، وصححه الألباني في الصحيحة، وكذلك صححه هنا في الأدب المفرد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.